أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله: احنا لازلنا قلنا في تفسير الأعجم وفي سورة العنكبوت في آخر سورة العنكبوت خلص، لكن هات تتمطر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انتظر شوية، ها انتظر شوية إلى نجي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وصلنا إلى الله يبسط الرزق لمن يشاء. قال المؤلف: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يوسع ويضيق بحسب المصلحة. الرزق قلنا الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، والرزاق هو الله، وليس كل شيء يسمى رزق. ليس كل مال أو شيء يسمى رزق. إن قلنا أن الرزق من الله، فمعنى هذا أنه لا يصح أن نطلق على شيء فيه شيء محرم أنه رزق. مثلا واحد يروح يسرق له أموال الناس نقول هذا رزق؟ هذا مو رزق. أو واحد يتعامل بالربا نقول هذا رزق؟ هذا مو رزق. أو واحد يأخذ أموال الناس نقول رزق؟ هذا مو رزق. الرزق يشترط فيه أن يكون حلال، ليس فيه لا سرقة لا فيها نصب لا فيها أخذ أموال الناس، هذا ما يسمى رزق. الرزق من الله سبحانه وتعالى يكون رزق طاهر. أما الأشياء الأخرى هذه لا تسمى رزق. في كلام سابق تحدثنا عن أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، والأرزاق أن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق، ضمانة محفوظة، يعني ما يحتاج لها ختم ولا يحتاج لها شيء. الرزق هذا اللي ضمنه الله والحد الأدنى اللي كل إنسان يستطيع أن يعيش بحر، لا يقدم لا عبودية ولا خضوع ولا ذلة ولا شيء أحد. الحد الأدنى، ولكل إنسان حرية أنه يزداد. فيه إنسان بيشتغل، فيه إنسان بيعبد، يختلف الشيء هنا المسألة. لكن الرزق يعني الذي لا بد منه حتى الإنسان يؤدي ما يلزم عليه من التكاليف الشرعية، هذا من الله سبحانه وتعالى، لا يوجد فيه أي شائب. والآن نتحدث في قول الله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إذن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يوسع ويضيق بحسب المصلحة. في الحديث: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لطغى أو لفسد، ما معنى الحديث؟ وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وكان الله بكم رحيم. فالله سبحانه وتعالى رحيم بالإنسان، بل في الحديث إن الله أرحم بأحدكم من أبيه وأمه. فالله سبحانه وتعالى يعني يعطي المصلحة ويعطي الإنسان الحرية، يأمر بالعدل والإحسان، ولكن للإنسان مطلق الحرية أن يلتزم بما أمره الله أو أن يعصي الله سبحانه وتعالى. لا يوجد جبر. طبعا كل ما تطرقنا إلى هذا الشيء دائما نكرر عليه، الله سبحانه وتعالى أعطى حرية مطلقة للاختيار، فلذلك الإنسان حر يختار أما الطاعة أو يختار المعصية. أنا أختار الطاعة، ف فذاك فضل من الله سبحانه وتعالى ويزيدها الله من الألطاف، وإن أختار المعصية فتلك نتيجة عمله هو. وقلنا أن القرآن كله بما كانوا يعملون أو بما كنتم تعملون بما كنتم تكفرون بما كنتم تفسقون بما لم ينسب الله سبحانه وتعالى الأعمال إليه، كما يقول المجبرة اللي ينسب الأعمال إلى الله يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الكفر في هذا الإنسان ولا يستطيع أن يؤمن إطلاقا، وخلق الزنا في هذا الشخص فهو يرتكب الزنا لأن الله خلق فيه، وخلق السرقة فيه فهو يرتكب السرقة لأن الله خلقها فيه. هذا كذب وهذا هراء وهذا لا يتطابق لا مع عقل ولا مع منطق إطلاقا، ولا مع القرآن ولا مع سنة ولا مع شيء. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أن يوسع ويضيق بحسب المصلحة، إن الله بكل شيء عليم. قلنا المصلحة دائما في العمل الصالح ليست في الغنى أو في لا، المصلحة الأساسية القاعدة الأساسية اللي احنا عليها دائما. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، القاعدة الأساسية العبادة، الرزق هذا ثانوي، ما هو شرط في دخول الجنة أنك تكون غني، ولا هو شرط في قبول صلاتك أن تكون غني، لا، الشرط في قبول العبادة وقبول ودخول الجنة اللي هي العبادة، أن يكون الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى حسب ما الله سبحانه وتعالى أمره به. ما اختلفنا هذا وجوب، لا ما فيه وجوب، لكن هذا شيء راجع له. يعني لو واحد اكتفى بالرزق البسيط هل نقول انه قصر في دينه؟ في دينه لا، لكن انا لي رغبه ان يكون عندي مال، بشرط حتى انه اذا كان المساله لا ابحث عنها للتكاثر وللتباهي وللتكبر هذا حرام. لا بس يعني اختلفنا، احنا ما قلنا شيء، ما قلنا هذا فضل من الله، من اراد ان يتوسع فليتوسع بشرط ان لا يكون له هناك مضره على دينه، بشرط ان لا يكون هناك مضره على دينه. اما الرزق يستطيع الانسان ان يعمل، ما احد يقول لا تعمل، لكن بشرط ان لا يكون هذا العمل مؤدي الى تقصير في الاعمال في الواجبات. يقول انا والله عندي عمل بس ما هو مخليني أصلي أساس أن أتكاثر أموالي، وضربنا مثال بثعلب قال يا رسول الله ادع الله أن الله يرزقني، فلما رزقه الله المال اللي هو كان متمثل في الأغنام وكثرت عليه الأغنام ترك صلاة الجمعة ثم ترك الصلوات ثم ترك الزكاة حتى نزل فيه قرآن من الله سبحانه وتعالى أنها يعني فأتبعهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. فإذا كان الرزق سبب في أن الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى فلا بارك الله في هذا، ولا أحد يقول لا أحد يبحث عن الرزق، بالعكس ابحثوا، المؤمن اللي معه خير يستفيد منه غيره يعني، وفي يستطيع أن يزكي، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يبني المساجد، يستطيع أن يبني أو يعبد الطرقات، يستطيع أن ينفع الضعفاء، يستطيع أن ينفع، هو أبرك للمسلمين من الذي ما معه. لكن الشرط والقاعدة الأساسية أن لا يكون مخل بشيء من الواجبات، بالواجبات يعني أترك الصلاة، أترك الصوم، أترك الزكاة، كل ما سوى أخونا بورقيبة أيام كان رئيس تونس يوم ألغى شيء اسمه رمضان، قال لأن هذا الصيام معناه أن الإنتاجية ستقل، وقال ممنوع الصيام. بينما لو رجعنا للواقع أن رمضان ما معناه أنه نوم مثل ما إحنا نفعل الآن، رمضان هو العمل أصلا، هو مكان للعمل، ولذلك أول كيف أن الله سبحانه وتعالى يختار أن أول معركة بين المسلمين وبين الكفار وهي الفرقان بين الإسلام والباطل، وهي المكان يعني الوقت الذي ثبت الإسلام قدم راسخة، كانت يوم بدر وكان في رمضان، ومن المسلمين من يقاتل وهو صائم. فالصيام ليس معناه اني خلاص ان عليكم السلام، اني اذا قلتني صايم العاد حد يقول لي كلمه العاد والله حتى بعد حتى السلام يسلم علي لاني صايم، لا، الصيام بالعكس، الصيام هو العمل والطاعه، انها شعيره من شعائر الله سبحانه وتعالى نؤديها كما نؤدي الصلاه، تحتاج منا شيء بسيط من الجهد، والاصل فيه في الصوم الأصل فيه أن يحس الأغنياء بماذا يتعرض إليه الفقراء من الحاجة من الحاجة ومن أن الجوع إذا الإنسان حس بالجوع حس بالآخرين الشيء الآخر أن الجوع أصلا أو الأصل في رمضان على أساس أن الإنسان يرى أن العبادة ليست شرط على الغني أو على المليء أو على اللي شبعان أما الجائع فلا بالعكس نرى أن الإنسان كل ما كان يعني كل ما كانت المعدة فاضية كل ما كانت العبادة ألذ وكل ما كان العقل أصفى وكل ما كان الإنسان أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا كان في جوع كان عقله حاضر وحتى العبادة يكون لها شيء من الإخلاص وشيء من الرابط مع الله سبحانه وتعالى لكن إذا كان الإنسان مثلا هذا ما يقوم يصلي له على طول بالله يترع ولا اللي يعني يلا بقى يشتغل بنفسه وبطنه فهذا الأصل في رمضان في رمضان الصوم معناه الصوم عن كل شيء ما بالله عن الأكل والشرب الصوم عن أعراض الناس الصوم عن أذية الناس الصوم عن كل شيء الصوم جنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم يعلم مصالح عباده سبحانه وتعالى عما يقولون اتفقنا أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله كان بكم رحيما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني من تأمل في القرآن وجد أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع ابن آدم بكل مكانة يعني يعطيه من المكانة التي لا يستطيع الإنسان نفسه أن يعطيها لنفسه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الله كان بكم رحيما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء وهو المطر سبق أمس قلنا أن سأل القرآن من خلق السماوات والأرض ومن أمس في السماوات والأرض وإيش وسخرنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فيقولون الله اعتراف اليوم نعم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء وهو المطر فأحيا به الأرض من بعد موتها يعني أن أسألهم عن المسبب لأرزاق العباد من المطر وينبت النبات ويخرج الأنهار ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء طيب احنا الآن اختلف الوضع عندنا الآن الاكتشافات العلمية والتطور العلمي أوجد عند من لا لديه خلفية علمية إشكالات كبيرة الآن ياتيك يقول لك أنا عندي معالجة معينة للسحاب خليه ينطر أشياء كيماوية يضيفوها على السحاب يؤدي إلى أنه ينطر في المكان اللي حتى يستطيع أن يحرك هذا السحاب من مكان إلى مكان أذكر قبل سنة تقريبا أو سنتين كان فيه احتفال عسكري كبير في موسكو وكان فيه أمطار فبتأثر على الأرض فكان فيه علاج معين تحرك السحاب من المكان وخرج وأمطر في مكان آخر يسموه الآن نظام الاستمطار الآن يطبق في السعودية ويطبق في أماكن كثيرة هذا الشيء اللي هو سموها الآن المطر الصناعي معروف المسألة يعني لا هم يخلقوا مطر ولا هم يخلقوا ماء ولا هم يخلقوا شيء ولا يخلقوا رياح المسألة مسألة علمية بحتة أنهم استطاعوا أن يصلوا بالعلم إلى معرفة من ماذا تتكون هذه السحابة وما هي الأشياء التي إذا دخلت على هذه السحابة كثفت احنا قلنا أن الأصل في الأمطار وبخار الماء يتكثف في طبقات الجو العليا ويؤدي إلى شيء معين الظاهر يكون الهواء بارد أو كذا ثم يأتي سحابة موجبة وسحابة سالبة ويأتي اللي يطلع منها البرد والرعد وكذا وكذا ثم يأتي المطر الجماعة قالوا احنا وصلنا لهذا العلم ونستطيع أن بدل نحن ننتظر يعني نهيئ الشيء هذا الذي يحتاجه السحاب حتى ينطب، نهيئه الآن، نأتي بذرات معينة كيماوية سالبة أو موجبة، أو تؤدي إلى أنه يأتي شيء سالب أو موجب ويأتي إلى المطر أو تحركها من مكان إلى آخر. المسألة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول من أنزل، إذن إنزال المطر هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن ينزل المطر بمعنى الخلق. أن يأتي واحد يقول لي أنا خلقت قطرة، أنا أتحدى؟ يعني لو اجتمع من في، يعني الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال بسيط بالذباب، فإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ولو أرادوا خلق ذباب ما استطاعوا. فالخلق لا يستطيع أحد، لكن الفرق هنا نعرف إن إمكانية موجودة بسبب العلم، كونهم توصلوا إلى هذا العلم الذي يستطيعوا بواسطته أن يفعلوا هذا الشيء. إن الله بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى يعلم في ذلك الزمان وفي هذا الزمان، لأن المسألة العلمية تختلف من زمن إلى آخر. القرآن هو القرآن، القرآن هو القرآن منذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معرفة ما في القرآن تتغير من جيل إلى جيل، ومن سنة إلى سنة، ومن قرن إلى قرن. الآن عندما نأتي للعلم الحديث نجد أن هذا العلم يتحدث ولا يخرج عن القرآن، فيه علم ما قبلكم وفيه علم ما بعدكم وفيه نبأ ما قبلكم، ما فيه شيء، كل شيء في القرآن. إلا أن المسألة فيه علماء استطاعوا الآن بحكم الأشياء المتوفرة اليوم العلمية أن يصلوا إلى أشياء لم يستطع أن يصلها العلماء السابقين، لأنها غير متوفرة لهم هذه الأشياء والمعطيات اللي موجودة الآن. كل القرآن هو القرآن، لكن يحتاج أن الفهم للقرآن يحتاج إلى تطور. ولذلك دائما يقول أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، عبارة ذي ما هي بالسهولة، القرآن صالح لكل زمان ومكان، الزمان الأوقات، المكان سواء في الغرب أو في الشرق أو في الشمال أو في الجنوب. القرآن دستور من الله سبحانه وتعالى أنزله، فهذا الدستور صالح لكل زمان ومكان. المسألة في من، والقصور في من، فينا احنا، نحن لم نستطع أن نصل إلى ما يريد منا القرآن أو لما يبحث الآن. يعني في مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني الآن أثبت العلم الحديث أنه فعلا في المحيطات هذا الوصف بالدقة. أنا تابعت فيلم تقريبا لمؤتمر عالمي عن البحار والمحيطات، وكان أحد أشهر العلماء يشرح لهم عن الأمواج هذه اللي تكون في أسفل المحيطات في هذا الوصف الدقيق يعني، ويقول لهم أمامهم كلهم، قال أنا لم أكن أعرف في القرآن شيء. وهذه يعني هذا قصور منكم أنتم أيها المسلمون، ما عرفنا هذا الشيء. وهذا قال أنا لي مدري كم أظن حوالي 20 سنة وأنا أبحث في شيء يعني جاهز بين أيديكم. فلما أنا اطلعت على القرآن وسمعت هذا الكلام في القرآن، أنا الآن أمامكم كلكم في هذا المؤتمر أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالمسألة مسألة عندنا جهل بمعاني القرآن الكريم وبماذا يعني، ولكن مع الأيام فيه تطور علمي على أساس أن الإنسان يصل إلى ما عند الله سبحانه وتعالى في هذا في القرآن الكريم. إن الله بكل شيء عليم، قلنا عليم بما سبق وبما سيأتي، يعلم مصالح عباده سبحانه وتعالى عما يقولون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء وهو المطر، قوله تعالى فأحيا به الأرض من بعد موتها، يعني أن أسألهم عن المسبب، أن أسألهم عن المسبب لأرزاق العباد من المطر وينبت النبات ويخرج الأنهار. شفت تغريدة يمكن كلكم شافها سخيفة، أحد المشايخ سخيف مثلها هو نفسه يقول إني مررت بأرض مقفرة فدفلت فيها فأنبتت، فقلت سبحان الله ينبت، إن الله ينبت من مجرد من الدفلة حق هذا المعتوه ما أنبتت الأرض. فسبحان الله يعني إذا كنا نبحث عن علم هذه الأشكال لا زالت هي اللي توجه الأمة، فإلى أين توجه الأمة؟ سخيف أنه دفن في مكان، وأنه فشفت واحد رد عليهم قال يا شيخ جزاك الله خير أنا لي أخ أصلع تعال دفن في راسه لعله عسى أن الله ينبت له شعر. يعني وين وصلنا بالإسلام؟ يعني الإسلام علم، الإسلام قيم، الإسلام مبادئ، الإسلام حضارة، الإسلام شيء، وهؤلاء المعاتيه الأغبياء بهذا الشكل، يعني وين وصلنا؟ الغرب وعلماء الغرب وغير مسلمين يقفون احترام أمام القرآن. يعني شفت أحد العلماء الفرنسيين عالم فرنسي يقول إني كل ما قرأت آية الكرسي والسلام عليكم إني كل ما قرأت آية الكرسي قال أزدت شيء، قال يأتيني شيء من الكشعريرة في جسمي وأجد لذة في أني دائما أقرأ هذه الآية. طبعا هو مو مسلم فرنسي، قال ولكن هذه الآية، قال هذه الآية حاطت بكل شيء وأنا معجب بهذه الآية، قال بشكل أنني أرددها يوميا. وإحنا الأخ بالله يمشي ويد واطلع. فإذا كان هذا هو ممثلين الإسلام بهذا الشكل فعليهم هم يعني السلام. ولما الدين إن الله سبحانه وتعالى حفظها لنا في القرآن، وحفظها لنا بسنة رسول الله الصحيحة، وحفظها لنا بأهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم، وحفظها لنا بعلماء الأمة الذين يعرفون حق الإيمان وحق الإسلام وحق القرآن وحق النبي وحق لا بهذه السخافات. يعني للأسف أنا أتابع مثلكم يعني خاصة في التغريدات المضحكة من المشايخ، وشفت قبل أمس ظهر تغريدة الشيخ كأنه يجوز في البحرين، يتحدث عن البحرين كأنه يجوز قليل من الدعارة، قال سهل قليل بس ما يبقى كثير، قال يجوز قليل من الدعارة وشرب الخمر والكباريهات حتى يعتدل الاقتصاد، اقتصاد البحرين ما دام من ولي الأمر يجيزه ما فيه مشكلة بس قليل لا تكثر. يعني هذا ممثل للإسلام. وذاك المعتوه الآخر اللي يقول إن البحر ذكر والمرأة أنثى، وإذا نزلت المرأة في البحر فقد هي زانية ويجب إقامة الحد عليها. المشكلة هذول يمثلوا الإسلام أمام الآخرين بالحذاء اللي علقها في لحيته، وعلى أساس نقول هو خلاص أحول ولا قوة إلا بالله. فأحيا به نعم، ولا إن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله. كنا دائما في الشدة وفي التقرير، عندما يأتي التقرير أو شدة أول ما يذكر الإنسان حتى الملحد حتى الكافر إذا اشتدت الأمور رجع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى البهيمة في مثال يمكن أو قصة وقد ضربتها لكم يمكن، لكن بعض يمكن ما سمعها. حدثنا أحد علمائنا سلام الله عليهم قال حصل جدب في مدينة في اليمن اسمها حوت، قال وكان عندهم بركة كبيرة كل حياتهم على هذه البركة، الصلاة الماء كل حياتهم معتمدة على هذه البركة، لأن اليمن حكم أنه في بعض الأماكن جبلية يكونوا ما عندهم ما ولا عندهم آبار ولا عندهم مكاين يحتفظوا بها فيه. قال فكانت السنة هذيك فيها جد ولم يأتيهم رزق، فاجتمعوا في المسجد وقالوا يا يعني يحدث هذا العالم قالوا غدا إن شاء الله نخرج نستسقي ما عاد عندنا شيء من الماء. فاتفقوا أنهم يخرجوا في اليوم الثاني. فاليوم الثاني قال هذا العالم قال خرجت أشوف، فوصلت إلى البركة وإذا هي ما فيها شيء. قالوا في هذه الأثناء وأنا واقف وإذا في ثور جاء يبغى يشرب، نزل نزل نزل نزل لين وصل إلى آخر شيء ما وجد شيء. قال بوح ويرفع رأسه، قال رجعت. قالوا هيا سيدي أيها العالم الكريم يلا احنا اجتمعنا الآن عشان نروح نستسقي. قال كفيتوا كفيتوا، قال كفيتوا والله لا تنظروا، قال والله ما ولا شيء إلا والمطر والبركة إلى رأس. فالتواصل مع الله سبحانه وتعالى ليس فقط من بني آدم، من الجن، من الإنس، حتى من الحيوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: والله لولا شيوخ الركع، والله لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع ما سقيت القطع على ما يأتي منكم من مصائب، يعني من، ولكن فيه شيء يدحن شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا يقول إن الله ينشئ ذلك كله، وإنما قال فأحيا به الأرض، لأنه أجرى العادة أن ينبت النبات، أن ينبت النبات بالماء والمطر، ولولا هذه العادة لجاز أن يخرج النبات من غير ماء ولا مطر. البعض يقول طيب ما دام إن الله قادر على كل شيء، ليش عاد يحتاج ينزل مطر؟ يقول كن فيكون. لكن جرت عندنا سنن، وعندنا قوانين، وعندنا أنظمة من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن تستقيم هذه الحياة إلا بهذا الشيء. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكن فيه سنن ثابتة لا بد منه، سنن الحياة، سنن الموت، سنن الماء، ومن الماء كل شيء حي. هذه سنن من الله سبحانه وتعالى. يأتي واحد مثلا مستجاب الدعوة، واحد مستجاب الدعوة يقول يا الله حط لي الجبل ذا شجر، كان هذا دعاء غير مقبول. أو الله يعني يأتي اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يأتي أحدكم بقطيعة رحم، يأتي واحد يقول يا الله القط روح أبوي لأنه شغله ولا آذاه ولا ما شغلته، يا الله القط روح أمي ولا يا الله، هذا ما غير، لأنها سنن في الحياة لا بد أنها تستقيم عليها. كذلك الإنبات، كون أن الواحد ينمو، واحد يجي يقول يا الله ارزقني ولد بس لا يخرج من بطن أمه لا بد هو شنب، ما في شيء، لا بد سنن الحياة تمشي بهذا الشكل. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا شك في هذا الشيء. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، يعني لا يشكرون، لا يشكرون الله على نعمائه، والحمد لله على ما هدانا إلى معرفة توحيده وعدله والتمسك بعبادته. قلنا أفضل ما الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى به هو الاعتراف بهذه النعمة، نعمة الإيمان. وقلنا في الأثر من بعضهم قال إن أحدهم لما حج إلى مكة ووصل إلى عرفات قال اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، لأن نعمة الإيمان نعمة لا تعادلها نعمة ولا توازيها نعمة، أي نعمة لا توازي نعمة الإيمان بالله. قال فحج من سنة قادمة سنة ثانية فدخل إلى عرفات فقال اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، فسمع منادي يقول يا هذا والله لازلنا نكتب في حسناتك من العام. فعندما الإنسان يعترف لله بالفضل ويعترف لله بالمنة ويحمد الله سبحانه وتعالى على أن هداه إلى هذه الطاعة، إلى هذه الصلاة، إلى هذه الاستقامة، إلى هذا العمل الصالح، فهذا هو يعني، لأن لكل محسن جزاء. أنت ذا الحين إذا الواحد أحسن إليك بأي شيء أقل شيء قلت شكرا، كثر الله خيرك، بيض الله وجهك. فإذا كان هذا الإحسان من الله بالحياة ثم بالهداية إلى الإيمان فلا يوازيها يعني قبل. ويجب على الإنسان الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى هو إتمام لهذه النعمة. ولو صلى الإنسان في اليوم 1,000,000 ركعة وصام حياته كلها ولم يشكر الله ما قبل الله منه شيء. إذا الإنسان لم يحمد الله ويشكر الله على النعمة، إحنا في نعم كثيرة، في نعم الستر، والله سبحانه وتعالى لا يغير علينا ولا على آبائنا ولا على أهلنا جميعا ولا على أمة محمد. يعني شوفوا الستر، هذا النعمة العظيمة اللي أسدلها الله سبحانه وتعالى علينا، لا قدر الله وحصل شيء. يتمنى الإنسان لو حفروا له في الأرض ودفن. نعمة الصحة ولا نحس بها ونعرفها إلا إذا دخلنا المستشفيات وقالوا هذا عنده سرطان وهذا عنده غرغرينة وهذا عنده كل ماشي. عرف الإنسان معنى الصحة اللي هو فيها والنعمة اللي هو فيها. نعمة الولد، واحد يقول هذا والله عقيم مسكين، واحد عنده أولاد هذا المسكين يبحث ويدور وما يخلي مكان بحث العلاج، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعمة أن يكون عنده حاسة الذوق، تخيلوا واحد ما عنده حاسة الذوق، لا يعرف المالح، لا يعرف الحالي، لا يعرف طعم هذا، لا. وش يبغى بالحياة؟ واحد ما عنده حاسة السمع. فنحن في شيء لو تأملنا فيها احتجنا كل ما نشكر الله أن نشكر الله، نهيئ لنا الشكر، فيستمر الإنسان في شكر متواصل. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني التمتع بالحياة بمنزلة اللهو واللعب لقصر مدتها وسرعة زوالها. لهو ولعب عندنا إذا جينا إحنا في زمننا لا بنقول شوطين، إذا تكاثرت سوينا شوط إضافي، وإذا نشبت نشبت ضربات جزاء وانتهت المباراة. الحياة الدنيا نفس السرعة، مجرد لعبة ندخل في هذه اللعبة. أما أن نكسب ونفوز ولا أن نخسر وننتهي. الفوز فوز نهائي، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فإيش؟ فقد فاز. إذن هذا هو الفوز، وفوز أبدي لا نهاية له. أول عياذ بالله خسر الدنيا والآخرة وادخل النار وفيها إلى ما لا نهاية. هذه الدنيا، الدنيا مجرد لعبة، إن أحكمنا اللعبة فيها بطاعة الله وبالاستقامة وبالالتزام فنحن أهل الدنيا، أهل الآخرة وأهل الدنيا. فإن فشلنا في الدنيا وخسرنا اللعبة، خسرنا المباراة والعياذ بالله، فنار جهنم وخسارة، ما عاد مثلا، ما هي مسألة دوري زيب تعوض المباراة الجاية، ما فيه شيء، خسارة نهائية، خسارة أبدية. وطيب خسارة بس إنك تقول الله المستعان أنا خسرت، لا، اشكالنا في نار جهنم. وقلنا نار جهنم، هل أنت بتنزل في نار جهنم أنت هذا الإنسان هذا الشخص؟ لا، قالوا لا، المسألة لو أنك بتنزل النار بهذا الشكل سهل، لكن تدخل النار. قال مقعد أحدكم في النار كجبل أحد حتى يذوق العذاب. الجلد نفسه المتأثر، لأنهم قالوا إنه لا يحس بالعذاب إلا الجلد، وضربوا مثال بالأبر وكذا وكذا، لأن مكان الإحساس طبعا هو الجلد. قال إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الجلد من سماكته على مسيرة 3 أيام سمك، حتى يذوق الإنسان، حتى قال الله سبحانه وتعالى حتى يذوق العذاب. وهنا من المعذب؟ مثل ما قلنا أمس من المكافئ؟ الله سبحانه وتعالى في جنة، وقلنا أمس كيف الجنة بتكون وكيف عظمتها وكيف، فكذلك النار والعياذ بالله كيف شدة عذابها وكيف كذا. تخيل الآن يعني والعياذ بالله في نار جهنم وقودها الناس والحجارة، يعني يجي الإنسان يتلبط لها بحجر حمراء والع. فالمسألة مسألة في الدنيا هذه، نأخذ هذا اللعب، يعني احنا نلعب صح نتوكل على الله الجنة، أو أن احنا نخسر والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم والدينا عذاب النار. نقول الحمد لله بالأكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، يعني التمتع بالحياة بمنزلة له واللعب لقصر مدتها وسرعة زوالها. وإن الدار الآخرة لها الحيوان، حيوان بمعنى الحياة المطلقة، لا موت فيها، لا موت في الآخرة خلاص. قال يؤتى بالموت فيذبح، بعد ما يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة الجنة، يؤتى بالموت على شكل خروف أو كبش فيذبح، فيقال يا أهل النار حياة ولا موت، ويا أهل الجنة حياة ولا موت. فإن شاء الله نحن كلنا من المتمتعين في الجنة إن شاء الله. وإن الدار الآخرة لها الحيوان، يعني هذه الحياة الدائمة، لو كانوا يعلمون، أي لو علموا ما اختار، لو علموا ما اختاروا الدنيا على الآخرة، لو كانوا يعلمون، أي بمعنى علم يقين لديهم أن اختيار الدنيا على الآخرة أنها الخسارة بعينها. وقلنا قالوا لو كانت الدنيا ذهب زائل والآخرة خزف باقي لكان الخزف الباقي خير من الذهب الفاني. لو كانوا يعلمون أي لو علموا ما اختاروا الدنيا على الآخرة، فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين له الدعوة ولا يدعون غيره عند الضرورة. خلاص إذا وصل الإنسان إلى الوقت ما أمامه إلا الله، كان فيها موت. تخيل الواحد في وسط بحر، ما خلاص ما فيه مجال، ما فيه أمامه تلقائيا إلا يا الله. قالوا واحد مجموعة راكبين في سفينة وكأنها بدأت تشد عليهم الموج، وبدأت واحد منهم يقول يا كريم يا كريم، يقول اللي جنبه قال لا تقول يا كريم، بقى والله يمدح بك السمك ياكله. يقول يا الله نجنا، ما يا كريم هو كريم، احنا دارين لا يكون به سمك منتظره، الكريم هذا يعطيك انت. المسألة مسألة ان الانسان اذا وصل الى الحد الذي يخاف فيه تلقائيا يا الله. الانسان اذا وصل عليه شيء فجأة خوفه فجأة، لن يقول يا فلان ولا يا ملك ولا يا سلطان ولا يا فلان، أبدا، على طول تلقائيا يرجع مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى يا الله، لأن معروف أنه لا ينجي من هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. حتى المشرك في هذه اللحظة يقول يا الله ويحتاج فإذا وصل إلى البر ما بلا مجرد أنه يصل انتهى الإيمان ذا والإخلاص ذا كله، مجرد أنه خرج يلا يرجع مرة ثانية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، خلاص أمن، خرج من الخوف وصل إلى المكان الآمن. إذن سيتطاول الآن ويكفر بالله ويشرك بالله ويذهب في كل الاتجاهات. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وهذا تهديد، فأنه يقول اكفر وتمتع، ما يعني أنت لن تهرب من يدي الله سبحانه وتعالى، أنت موجود يعني مقبوض عليك. هارون يقولوا فهمونا في التاريخ اسمه هارون الرشيد، فلما قرأنا التاريخ وجدناه هارون الغوي. قالوا كان يحج سنة ويجاهد ويغزو سنة، وإذا هو أسوأ مما كنا نتصور، يسموه هارون الغوي وليس هارون الرشيد. قال كان مستلقي يوما في بيته ورأى سحابه ومرت، قال اذهبي حيث شئتي، انطري حيث شئتي يأتيني خراج، يعني عنده ثقة أن سعة البلد اللي له إما راحت هذه السحابة تنطر سيأتي خراجها. هذا ملك، فكيف الله سبحانه وتعالى؟ من يستطيع أن يهرب من بين يدي الله؟ لو طار في السماء أو نزل في الأرض أو دخل في البحر أو في أي مكان لن يستطيع أن يهرب. تمتعوا، قلوا يعني خذوا اكفروا تمتعوا افعلوا ما شئتم فسترجعون إلينا وستعودون إلينا وسيتم إن إلينا، قال الله سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني إما رح فترجع. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وهذا تهديد أي دعهم وما اختاروا من الكفر والتمتع، فسوف يعلمون عند نزول العذاب بهم قبح ما كانوا عليه. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، أي ألم يتفكروا إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفق صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.